اسمع انت خاف الله. لست ضعيف، لست قوي، انت ضعيف. اسمع نقول لك حاجه، تعذب والله العظيم تعذب، وانا كنقول والله العظيم تعذب. واسمع مزيان، الذي اخرجك من صمتك وجلاك يعذبك. هذا اللي كنقول لك. وانا كنقول لك شتي شتي كامل مخدعو. ها انا جيتي انت اصلا؟ ايوا واش نقول لك؟ علاش؟ يا غير انت عارفه كلش. علاش جيتي؟ ما عرفتش. علاش؟ شنو تحمقها؟ صطيعه الضعف في كل شيء. ها؟ الضعف في كل شيء، في قلبها، في صدرها، في بصرها، في كل شيء، في مالها، في زوجها، في ولادها. القوه اللي كانت لضعف، العزه اللي كانت لذله، الجمع اللي كانوا اللي فوق شتت. صح؟ الفرح اللي كان ابتسامي واللي حزن وبكاء. صح؟ صافي شي ديك. الذكاء اللي كان مشى، العلم اللي كان مشى. يا ها طلقة ليس اللي كانت مشات، الفصحى مشات. لا لا ماشي صحيح. كيفاش ماشي صحيح؟ شنو ماشي صحيح؟ شنو ماشي صحيح؟ غيرتي كل شيء. ها؟ وعلاش؟ باش ترضي الساحرة، راهو ساحرة بزاف. تجدد جدات في الأعياد في المناسبات. الباروك المغربي، الباروك عواشر وشعبانة. مسكينة مسكينة، وانت ماشي مسكين، انت مسكين. لا انت والله مسكين. عرفتي علاش؟ حيت ما عارفش الخير، محروم. انت مسكين، يا اللي محروم مسكين، هي محرومة من شيء مسكينة، وانت محروم من شيء آخر مسكين. شتي؟ انت محروم، حمد يا محمد. فكان الله تعالى يعوضك خير حتى نتايا بالاسلام ان شاء الله. فاسلم لله تعالى، اسلم تسلم، اسلم لله عز وجل. الكفر لا ينفع، الذبح لا ينفع، الدم لا تنفع، العقوبة لا تنفع، القبور لا تنفع، التجديد لا ينفع، العشق لا ينفع، وعندك التعطيل لا ينفع. وانا كنقول لك، انا ناصح لك، انا كنصحك، اسال الله ان يهديك، اسال الله جل وعلا ياتيك مسلمات، ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تعترف بذنبك وترك طاعه لله عز وجل، وتحيا بعيد عنها في خير. وشنو صعيبه؟ لا ما صعيباش، ما صعيباش. فهمتي؟ واياك انا انصحك، انا لك ناصح والله العظيم. انا عارف. ايوا شكون انت؟ انا شكون انت؟ شكون انت؟ انا شكون انت؟ انا شكون؟ شكون؟ انا شكون؟ ما قولي شكون؟ شكون؟ هناك ملك عاشق، هناك ملك عاشق. صح؟ وشكون؟ قلتي انا عارفه، ماشي عارف. قل لي، والا والله العظيم تعذب، والله العظيم تعذب. اه والله انا المنهج جيت معكم الخير، باغي لكم المحبه والرحمه. ايوا خاص تاتوا الى الله، توقف كل الاعطاب والامراض والتعذيب والتعطيل. علاش ممكن؟ علاش ممكن؟ كاين هناك مانع. شكون هذا المانع؟ انا ساعدكم. يلا قل لي ما هو المانع؟ سحر أساعدكم، حسد أساعدكم، عين أساعدكم، أشنو؟ كل شيء نساعدكم. هاي أكثر من واحد يتحدث. أيوا أيوا أيوا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. توبوا إلى الله عز وجل. هيا جميعا، هيا هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله.